أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من عليه كفارة يمين فأطعم 10 من عمال النظافة، هل تجزئ هذه الكفارة؟ إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا مسلمين وفقراء تجزئ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.